السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم بإذن الله عز وجل عن صيغ الطلاق، صيغ الطلاق، ويعني بنقسم الطلاق على أقسام، فنقسمه هنا من حيث الطلاق المنجز والطلاق المعلق، لأنه سيأتي لنا بعد ذلك تقسيم من حيث آثار الطلاق، سيأتي لنا تقسيم من حيث آثار الطلاق، يعني الآثار المترتبة على الطلاق، وسيأتي لنا تقسيم آخر من حيث الطلاق السني والطلاق البدعي. لكن هنا التقسيم من حيث الصيغة، الصيغة طبعا ده غير الألفاظ، الألفاظ اتكلمنا عليها في الدرس الماضي، اتكلمنا على الألفاظ الصريحة والألفاظ الكنايات وخلاف العلماء في ذلك، لكن هنا نتكلم عن الصيغ. فهناك في الصيغة المنجزة، وهي التي يقصد من إصدارها إيقاع الطلاق في الحال، يقصد من إيقاعها أو من قولها أو من إصدارها إيقاع الطلاق في الحال، كأن يقول لزوجته أنت طالق، فهذه صيغة إيه؟ منجزة، يعني يقع الطلاق في الحال، لا ليس مثل في المستقبل أو معلق على شرط، فأن يقول لها إن فعلت كذا فأنت طالق، فهذا معلق إلى وقت ما، لكن هذه الصيغة إذا قال لها أنت طالق فهي صيغة منجزة، وهي طبعا من صيغ الصريحة أو من صيغ الألفاظ الصريحة أو الألفاظ الكنايات، هذه من الألفاظ الإيه؟ الصريحة. وقد تقوم من ألفاظ الكنايات وهي منجزة، كأن يقول لها اذهبي إلى أهلك ونوى الطلاق، يبقى مش شرط أن الصيغة المنجزة تكون صيغة صريحة، الصيغة المنجزة المقصود بها الوقوع الطلاق في الحال، ما هوش مؤجل لوقت ما، فإذا قال لها أنت طالق فهذه لفظ صريح وصيغة منجزة، إذا قال لها اذهبي إلى أهلك ونوى الطلاق فهذه لفظ كناية والصيغة منجزة أيضا، وأما إذا قال لها اذهبي إلى أهلك ولم ينو بذلك الطلاق فإن هذه إيه؟ لا يقع بها الطلاق، فهي هذه كناية لا يقع بها الطلاق. هناك صيغة القسم، هكذا قسمها العلماء أو ذكرها العلماء أن هذه من صيغة القسم، كأن يقول الطلاق يلزم، كأنه أخذ على نفسه عهدا أنه إيه؟ ألزم نفسه بالطلاق، فهي شبيهة بالإيه؟ بالقسم، وذلك يسميها العلماء صيغة القسم، ويوقعون بها الحنف لو حنث، يعني كفارة، يقعون عليه كفارة لو حنث في الكلام الذي يقول. ومن هذه الصيغ على الراجح من أقوال أهل العلم والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، لو قال علي الطلاق، لو قال علي الطلاق، فعلي الطلاق يعني إيه؟ هل علي الطلاق يعني يقع علي الطلاق؟ الطلاق لا يقع عليه، لما الطلاق يقع على المرء، لما الطلاق يقع منه، الطلاق يقع منه وليس عليه. ولكن علي الطلاق يعني يلزمني الطلاق، أنا ألزم نفسي بالطلاق، وهذا ليس فيها ما يدل على الطلاق، كأنه يعد يقول علي الطلاق لأفعلن كذا، يعني كأنه يقول يلزمني الطلاق إني إذا لم أفعل فأنا أطلق، يلزمني إن لم أفعل كذا أطلق، ويبقى ده وعد بالطلاق مش طلاق. أو إلزام للنفس بالطلاق عند الكلام، عند الوقوع، عند وقوع الحنس بتاعه. ولذلك يرجح ابن تيمية أن هذا صيغة قسم، يرجح أن هذا صيغة قسم، فلا يلزمه أن يوقع الطلاق، لأنه هذا المطالب منه أنه ذو حنف أن يطلق، مش مجرد الحنس يكون طلاق. ويقول علي الطلاق يعني يلزمه الطلاق، علي الطلاق من هناك زي ما يقولوا كده، يبقى لو كان يقول له قم طلق، لا ده ايه المفروض اللي يحصل، مش مجرد انه كان يوقع الطلاق، يقول له انت قلت يلزمه الطلاق اذا كلت، فانت الان اكلت حنست في يمينك، فالمطالب منك ايه ان تطلق، طب مش هطلق، يبقى انا ايه تكفر، يبقى يكفر كفارة يمين. يبقى الراجح من أقوال أهل العلم، لأن من العلماء من يوقع به الطلاق، من العلماء من يوقع به الطلاق. وطبعا ابن حزم يتوسع في المسألة أوي أو يضيق المسألة أوي، ويقول إن هذه كلها صيغ لغو، علي الطلاق أو إن فعلت كذا فأنت طالق، يعتبر كل هذه الصيغ لغو ويخالف في ذلك الجمهور. يعني لا يرى الطلاق إلا بقوله أنت طالق أو طلقتك أو فرحتك أو فارقتك، بالألفاظ الإيه ثلاثة اللي ورد في القرآن، يبقى عنده اللفظ الصريح ومنزل، ما عندوش حاجة اسمها فيها حاجة اسمها طلاق معلق، ولا في حاجة اسمها قسم بالطلاق. وهو يقول لك النصوص جاءت هكذا يبقى نلتزم بها. لكن طبعا اهل العلم احنا قلنا صيغه الكنايه ورده، وضربنا مثال بقوله الحق باهلك، وجاءت في حديثين، حديث بمعنى الطلاق وحديث بمعنى اللحوق بالاهل دون الطلاق، يبقى في اثنين. وكذلك هذه الالفاظ التي اجراها الناس على السنتين امضاها عليهم الفقهاء واختلفوا في وقوعها وعدم وقوعها، فبعضهم لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بالألفاظ، إنما المقصود بالألفاظ المعاني والمقاصد، مقاصد المعاني. فإذا بعض العلماء يقول إذا كان الناس فهمة إن كلمة علي الطلاق طلاق نجريها عليهم طلاق، بعض العلماء قال ذلك، إن هم اللي بيقول علي الطلاق وهو فاهم إن الكلمة دي معناها وقوع الطلاق، ويفهم إن هذه الكلمة أصبحت عرف عنده إن هذه الكلمة معناها وقوع الطلاق إذا لم يحقق أو إذا حنث في كلامه، فيمضيها عليهم بعض الفقهاء ويرون أنه يقع به الطلاق. وشيخ الإسلام طبعا تكلم في الفتاوى في هذا المسألة كثيرا، ورجح في النهاية أن قول القائل علي الطلاق أنه ليس بطلاق وإنما هو حنث في اليمين، ويبقى عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. الصيغة الثالثة وهي صيغة التعليق، وهو قوله إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن دخلت الدار فزوجي طالق. يبقى هنا إيه؟ علق الطلاق على شرط، علق الطلاق على شرط، فهنا يرجع فيه إلى نيته، يرجع فيه إلى نيته، هل هو ينوي تأكيد الكلام أو زجر نفسه أو زجر المرأة، يعني يقول هذا كلام تأكيدا عشان يأكد كلامه أنه مش يخش الدار دي، ها يقول إن دخلت الدار فزوجي طالق عشان يأكد على نفسه هو مش داخل هذه الدار، أو يؤكد هذا الكلام على زوجته أو يخوفها بذلك، فإن كان هذا مقصوده فإن الطلاق لا يقع، لأن القلب لم ينعقد عليه، القلب لم ينعقد على وقوع الطلاق. وأما بعض الناس فعلا هو أحب إليه، يعني إذا زوجته دخلت هذه الدار فهذا أبغض ما يقول إلى قلبي، لا تطلق ولا تدخل هذه الدار، فإن هو فعلا قاصد وقوع الطلاق، لأن دخولها لهذه الدار بغيض إلى قلبه، بل إن الطلاق أحب إليه من دخولها إلى الدار. فإذا هو عقد القلب لوقوع الطلاق عند وقوع هذا الشرط، فعقد قلبه لوقوع الطلاق عند وقوع هذا الشرط، فهنا إذا تحقق الشرط وقع الطلاق. ولذلك في ألفاظ العلماء قالوها إن دي شروط ما ينفعش فيها التأكيد والتخويف، يعني إذا قال زوجتي إن طلعت الشمس فأنت طالق، ده بيخوفها بحاجة ده؟ ولا بيأكد عن نفسه حاجة؟ ولا حط الطلاق على شرط؟ وكأنه يقول لها أنت طالق بس الطلاق مش هيوقع، مش هيوقعه إلا إيه؟ لما تطلع الشمس. حتى إن بعض الفقهاء قالوا الطلاق يقع في الحال، لأن طلوع الشمس ملوش دخل بإيه؟ بطلوع الطلاق. هذا واضح من قلبه أنه يريد الطلاق، عقد قلبه على وقوع الطلاق. فإذا قال لها مثل هذه الشروط اللي هي ما فيهاش لا تأكيد ولا تخويف ولا زج ونحو ذلك، فإنها يقع بها الطلاق مباشرة. إذن الصيغ عندنا ثلاث صيغ، خلاصة ما قلنا. الصيغ عندنا ثلاث صيغ، الصيغة الأولى الصيغة المنجزة، وهي التي يقع بها الطلاق في الحال، فقوله أنت طالق أو طلقتك، أو قالها بصيغة الكناية مع نية الطلاق، فأن يقول لها اذهبي إلى أهلك ونوى الطلاق، يقع الطلاق في الحال. الصيغة الثانية صيغة القسم، وهو أن يقول لها علي الطلاق أو يلزمني الطلاق أو نحو ذلك، فإن هذه الصيغة فيها الكفارة ولا يقع بها الطلاق. ما احنا قلنا بقى في من العلماء من رأى إن هو إذا كان ده لفظ اعتبروه عرفا عندهم وقع يقع به الطلاق يجرون عليه الطلاق، لكن ابن تيمية يرجح ويتكلم في هذا ويرجح إن هو حتى لو عقد القلب على ذلك، لأن الصيغة ليس فيها وقوع طلاق، الصيغة نفسها هو يقول يلزمني، يعني لسه بيوعد أو بيعد بوقوع الطلاق، الصيغة نفسها ما فيهاش معنى التطليق، ليست الصيغة معنى التطليق، لكن هذا فيها الوعد بالطلاق، فلا يقع الطلاق إلا بعدما ينطق بلفظ الطلاق. والصيغة الثالثة وهي صيغة التعليق، صيغة التعليق وهي أن يقول الطلاق على شرط، أن يعلق الطلاق على شرط، فأن يقول إن كلمت فلانا أو إن كلمت فلانة أو إن دخلت الدار الفلانية أو كذا إلى آخره فأنت طالق. فهنا إن كان مقصوده تأكيدا أو تهديدا أو نحو ذلك فإن الطلاق لا يقع ولا شيء عليه، وإن كان مقصوده وقوع الطلاق عند تحقق الشرط فإن الطلاق يقع، لأن القلب انعقد على ذلك. ملاحظة أو تنبيهات: اختلف العلماء في حكم إيقاع الطلاق بصيغة التعليق السابقة، فيرى بعضهم إيقاع الطلاق به إذا حنث أو تحقق الشرط، بصيغة التعليق إذا فعلت كذا فأنت طالق، يبقى يرون أنه يقع بالطلاق. ويرى آخرون أنه لا يقع بحال، لأنه لم يثبت في الكتاب والسنة، فهو تعدي لحدود الله. هذا كلام ابن حزم، كل هذا كلام لغو، وفي تعدي لحدود الله لأنه لم يطلق كما أذن الله عز وجل، فهو يكون مبتدع في تطليقه، ومثل هذا لا يعني ينجز كلامه. لكن طبعا الراجح ما ذهب إليه الجمهور كما قلنا، لأن القضية ما هيش قضية ألفاظ، قضية ما هيش قضية ألفاظ، طالما أن الناس يتعاملون بهذه الألفاظ على معنى الطلاق فلا بد أن يمضى فيه معنى الطلاق. وتوسط آخرون على التفصيل السابق الذي ذكرته، إن قتل الطلاق عند وجود الصفة وقع، وإن قتل التهديد أو الحث على شيء لم يقع، وهو ما رجحه شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله. قال شيخ العثيمين رحمه الله: وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو الذي تقتضيه الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 2. اعلم أنه لم يرد في هذا الباب شيء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه لم يقع في زمانه. يعني إيه المفروض يجيب أثار مثلا لو واحد ألاقي عليه الصلاة أو إن فعلت ذلك فأنت طالب، ها؟ ليه ما جبناش أثار؟ هذا لم يقع في زمان الصحابة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يتحاشى عن هذه الألفاظ. يعني الصحابة خلوش يعرفوا أن الواحد حمش يهدد مراته، ها؟ يقعد يقول عليه الصلاة كذا، ما جاش الكلام ده فقال على ألسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونحن نقتدي بهم. أو يقول لها إن فعلت كذا فأنت طالب، وإن خرجت من الدار فأنت طالب. من بعض الناس يظن دي بقى إيه، فقولة ورجولة، إنه إيه يلزم المرأة بأيمان الطلاق ونحو ذلك، وهذا طبعا مبتدع. لكن إن قاله أمضينا عليه الأحكام. 3. يقول في أثر أو في أثر ثابت عن ابن عمر، لعله هذا يعني لم يكن مشتهر، أن الرجل قال لامرأته أنت طالق البتة إن خرجت من الدار، فقال ابن عمر إن خرجت وقع طلق، وإن لم تخرج فلا تمشي. طيب 3. إذا علق الطلاق على شرط ولم تكن الزوجة محلا للطلاق، طبعا كلام ده قلناه قبل كده، يعني واحد قال لامرأة إذا خرجت من البيت فأنت طالق وهي مش مراته وما أنجوزها، أو إذا تزوجتك فأنت طالق، فهل يقع طلاق؟ نقول لا يقع طلاق، لأنها ليست محلا للتطليق. وقت ما قال هذا الكلام لم تكن الزوجة محلا للتطليق. إذا قال زوجتي إن كلمت فلانا فأنت طالق، وهو يريد إيقاع الطلاق حقيقة لو كلمته، ثم مضت مدة من الزمان فقال له والله خلاص أنا لغيت الكلام اللي فات، واحد قال لمراته لو كلمت فلان أو لو رحت عند فلان فأنت طالق، وبعد كده حس بنفسه انه ايه، انه يعني الكلام اللي قاله دوت عايز يرجع فيه، ينفع يرجع؟ لا ينفعش يرجع، لان المساله مش فيه، ان الطلاق صدر منه الحق اللفظ ترتب عليه اثره. فايه هو نقول بقى، اذا كنت تقصد التهديد لا يقع الطلاق، وان كنت تقصد الطلاق فيقع الطلاق. نعم. لا مش يمين هنا، ده هنا تعليق على شرط، معلق على شرط. لو ادعى انه نوى شرطا في ترفضه بالطلاق مع انه لم يترفض به، قبل منه ديانة ولم يقبل منه حكما. مثال: قال زوجتي انت طالق، ثم قال بعد ذلك انا عرضته ان كلمت فلان، يعني قال لا أنت طالق. طبعا في قرينة تدل على صدقه أخذنا بها، يعني بيتكلموا على شخص ما فقال لها أنت طالق، فجاء قال أنا قطبت أنها إيه إن كلمت فلانا، فهل يقبل هذا الكلام أو لا يقبل؟ إن صدقته المرأة ديانة قبل، يعني كان هي عندها دين وهو عنده دين وصدقته على كده، ممكن تاني يقول لك عشان خاطر العيال ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش الواحد عشان خاطر العيال يقعد ايه يلف ويدور حوالين الفاظ الطلاق. ودايما اللي يجي يسال الطلاق اول حاجه يقول لك انا متجوز فلانه وجايب لنا 5 عيال، هي مال ديت؟ مال العيال ومال لفظ الطلاق؟ قال يعني ايه بيستعطف قلب من يفتيه، مش خد بالك يعني العيال هتضيع، فشوف لنا كده حل يعني. هذه ملاذ دخل حتى لو كانت الطلقه الثالثه، ملاش دخل بايه بالاحكام الشرعيه. لكن هنا إذا قال هذا الكلام وقال أنا قصدت من هذا الكلام ليس مطلقا إنما قصدته على شرط، وصدقته المرأة لدينه وهي أيضا ذات دين ووافقته على ذلك أو صدقته على ذلك، قبل منه ديانة، ولكن إن رفعت أمرها إلى القضاء حكما لا نقبل منه، لأن اللفظ اللي صدر منه لفظ الإيه الطلاق. وكذلك إذا طلق بناء على سبب من الأسباب ثم تبين أن السبب غير صحيح لم تطلق. يعني واحد جاء له أو سمع واحد كده بيقول له مرات فلان ديت ماشية مع واحد وأخذ كلامه ثقة، فراح قال للرجل لزوجتك ماشية مع فلان، ممكن يكون الأولاني يتخيل إن هي زوجة فلان وهي من زوجته، فقال زوجتك ماشية مع فلان. الثاني طبعا لأن الخبر غيره من نفس ثقات راح طرح على البيت خبط الباب قال أنت طالق. ليه؟ مقصود هنا إيه؟ عشان ماشية مع رجل. ثم تبين إن اللي جايب الخبر ده يا إما كذاب يا إما إنه تخيل واحدة تانية ونظمها من مراته، يبقى هو طلقها بناء على هذا السبب، أخطأ في طلاقه. فهل يقع الطلاق؟ قالوا لا يقع الطلاق. قالوا لا يقع الطلاق لأنه قصد بطلاقه وقوع سبب معين وهذا السبب لم يكن صحيحا فالطلاق لا يقع. لا، طلاق صريح اللفظ، لكن هنا السبب اللي دعا إلى هذا الصريح، السبب اللي دعا مش من غرض القصد. هل يقع الطلاق على الفور أو على التراخي إذا تحقق الشرط المعلق؟ الجواب أن هذا يرجع إلى نية المطلق أو قرينة تدل عليه. مثال: قال زوجتي إن خرجت من الدار فأنت طالق، فخرجت، هل يقع الطلاق مباشرة؟ نقول هو يقول لك لا، أنا قصدت إذا خرجت مثل إلى مكان معين، مش قصدت الخروج كله، أنا قصدت أو كان هناك قرينة كلمه مثلا عايزة تروح الحتة الفلانية أو تروح لصحبتها الفلانية، فقال لا لو خرجت من البيت أنت طالع. يقصد إيه؟ لو خرجت لصحبتك ديت، وقرينة الحال تدل على هذا أنه مقصود يمنعها من الخروج إلى هذه الجارة أو إلى هذه الصاحبة سيئة أو نحو ذلك، لكن ليس مقصوده ألا تخرج إلى أمها، ألا تخرج إلى شراء شيء من السوق مثلا، ألا تخرج، ليس مقصوده. فهي خرجت لأشياء أخرى، فهل يقع طلاق؟ لا يقع طلاق، ولكن إن قصد الخروج تماما كل الخروج فهنا يقع إيه؟ الطلاق مباشرة. الجواب أن هذا يرجع إلى نية المطلق أو قرينة تدل عليه. مثال ذلك: قال زوجتي إن خرجت فأنت طالق ثم خرج، فهل يقع الطلاق أم لا؟ الجواب: إن كان يقصد الخروج الآن وقع فورا، وإن كان يقصد الخروج في وقت معين وقع في هذا الوقت، وإن قام قرينة تدل على خروج لشيء ما أو لمكان ما أو في وقت ما فلا يقع الطلاق إلا مع وجود إيه؟ هذه القرينة. إيه؟ لا، أنت طالق ديت ما فيهاش تهديد، أنت طالق ما فيهاش تهديد، لكن إحنا قلنا الكلام ده كله إن خرجت على السبيل إن خرجت فأنت طالق تهديد، ما إحنا قلنا الكلام ده تهديد لا يقع به طلاق، إن كان يقصد به تهديد لا يقع، لكن دوت يقصد به الطلاق، إن خرجت فأنت طالق ويقصد الطلاق. فهل الطلاق أي خروج؟ هل يقع الطلاق مع أي خروج؟ ولا هو يقول أنا مقصود خروج إلى فلانة، أو مقصود خروج إلى مثل المصيف، أو مقصود خروج إلى السوق، ما ليس مقصود كل الخروج، فإن لا يقع الطلاق إلى. وطبعا قرينة الحال تدل عليه، يعني مثل النزاع اللي بينهم والكلام والنقاش اللي بينهم، ها؟ فقال لا لو خرجت طالق، يبقى الكلمة دي خرجت نتيجة نقاش بينهم، عمال الجدل في موضوع معين، مثلا عايز اروح السوق، عايز اروح السوق، عايز اشتري مش عارف ايه، عايز اروح المكان الفلاني، قال لا لو خرجت في الاطار، يبقى هو بيتكلم على ايه؟ على القرينة اللي بيتكلموا عليها، الخروج في هذا المكان. فلو جه انا نقصت لو خرجت للمكان الفلاني يبقى هنا يصدق ولا يقع الطلاق، حتى لو كان مقصود الطلاق طالما ما خرجتش لهذا المكان، لو خرجت لمكان اخر ها لا يقع به الطلاق حتى لو كان مقصود وقوع الطلاق. ها لا شيء، هيجي في الاصل العلم. هل يتقرر الحنث اذا تقرر الشرط؟ يعني ايه واحد قال لمراته ان فعلت كذا فانت طالق وقصد الطلاق، ماشي، طلقت المرأة فراجعا ثم فعلت نفس الفعل مرة اخرى وحلفش عليها تاني، فهل يقع الطلاق مرة اخرى؟ فمن السؤال أنه لا، ان خرجت مثلا الى المكان الفلاني فانت طالق، فخرجت وكان مقصود مقصودك ايه، تهديد يا عم ولا وقوع الطلاق؟ قال لا، مقصود وقوع الطلاق، يبقى وقع الطلاق. طب اعمل ايه؟ رجع، راجع طفلي الى عصمتي، خلاص بقى الزوجه جت خرجت نفس المكان تاني، فهل يتكرر الحنس؟ لا يتكرر الحنس، لا يتكرر الحنس، وقوع مره واحده الا اذا اقسم عليها مره اخرى بعدما رجعها، راح قال لا لو خرجت المكان ده تاني برضك تبقى ايه طالق، يبقى اذا خرج اليه يقع الحنس مره اخرى. إذا فعل المحذوف عليه ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مخطئا أو نائما أو متأولا أو معتقدا أنه لا يحنث به تقليدا لمن أفتاه بذلك، أو مغلوبا على عقله، أو ظنا منه أن امرأته طلقت فيفعل المحذوف عليه بناء على أن المرأة أجنبية، فالطيف كل هذا أنه لا يحنث. يعني نذكر مثل أمثلة لبعض هذه الأشياء، إذا قدمنا نذكر أمثلة، يعني ناسي دي واضح، يعني حلف إن هو لو ذهبت إلى المكان الفلاني فزوجتي طالق ونسي وراح، دي واضح. أو جهل، حلف على مكان، قال أنا لو ذهبت إلى مكان فيه رقص فزوجتي طالق، فأخذوا بعض الناس عن واحد مشوار ودخل، دخلوا في مكان، أنا أخش مطعم ودخل مطعم لا في ناس ترقص، يبقى ده دخل جاهلا، دخل جاهلا، هو لم يقصد أن يذهب إلى هذا المكان، فهذا إيه لا يقع الطلاق. أو مكرها، إذا حلف على شيء فأكره على التواجد فيه مثلا، أو أكرهت المرأة على التواجد فيه وزوجها حلف عليها فأكرهت، ها إن خرجت من الدار فأنت طالق، إيش بالضبط خالص؟ يبقى انت طالق لو خرجت، البيت ولع، ها جريت خرجت، طبعا دي منجأة مكرهة، فهل يقع الطلاق ولا تقول لك لا احسن اطلق خليني هنا اموت احسن؟ ها طيب. او مخطئا او نائما، يعني حلف على شيئا فتكلم به، يعني اذا قلت كذا فزوجتي طالق، او اذا قالت كذا فهي طالق فتكلمت به وهي نائمة، وطبعا النائم رفع عنه القلم، فهذا لا يقع به الطلاق. او متأولا، ها قال ان اكلت اللحم فزوجتي طالق، فاكل كبد على انها مش لحمه، تأول ان الكبد ليس لحم، او كل كرشه على ان ديت مش من اللحم، فهل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق، من هو متأول ان هذا لا يدخل تحت ايه، تحت قسمه، وهذه طبعا كلها تعتبر من اللحم، ربي يقول او لحم خنزير، كل هذا او من اللحم او شحمي او كبدي او كرشي، كل هذا يكون ايه محرم. او معتقدا انه لا يحنث به تقليدا لمن افتاه بذلك، يعني حلف حلفان وراح سأل واحد من اهل الفتوى، قال له لا انت لو فعلت هذا لا يقع منك الطلاق، ففعل بناء على فتوى من أفتى، بناء على فتوى من أفتى، بس مش ياخد المسألة ويروح يلف بيها على المشايخ كلهم، ما دي المسائل اللي العوام بيدوروا على هواهم فيها، عشان كده احنا بنضيق الباب دوت. وانا قلت الاول لا أفتي او لا اتكلم يعني في مسألة الطلاق بالمرة، والان يعني تكلمت قليلا، ولكن اكثر الناس لا اتكلم، ليه؟ لان اعلم ان كثير من الناس، بل غالب الناس خاصة العوام، لا يتقون الله عز وجل، يأخذ المسألة بتاعته ويلف على 60-70 واحد لغاية ما يلاقي واحد بس ايه يجيب له الحاجة على هواه، يوم ماتت فيها، يوم ماتت فيها. فالحقيقة هذه يعني طريقة متجرة، لكن الإنسان هو المفروض انه اذا يثق في عالم، واذا كان هو عمي ويثق في عالم ويراه انه اهل الفتوى في هذه المسائل ويرجع اليه ويكتفي بهذا، هذا الذي نتكلم في شأنه. يعني أنه يأخذ فتوته ويقعد يلف على المشايخ ويسأل هذا ويسأل هذا، وربما وقع حظه في واحد أو ماشي في الشارع توسم فيه خيرا، هو لا يعرف عنه من أهل العلم ولا من أهل العلم، لكنه توسم فيه خيرا فسأله يا شيخ المسألة كذا وكذا وكذا، يقول له لا عم ما فيهاش حاجة. فقال له خلاص أنا سألت واحد شيخ وقال له ما فيهاش حاجة، ولا عارف شيخ ولا حاجة تانية. فالمهم يعني أو مغلوبا على عقله أو ظنا منه أن امرأته طلقت فيفعل المحلوف عليه. يعني واحد قال أنا إن دخلت الدار الفلانية فزوجتي طالق، يبقى هو إيه علق الطلاق زوجته على فعل معين، وبعدين حصل بينه وبين زوجته مشاكل فقال لها علي الطلاق مش عارف إيه، راح سأل واحد شيخ برضك فقال له إيه يا ابن علي الطلاق ده طلاق مراتك طالق. فهو خلاص مراته طالق أروح الدار اللي هو كان حالف عليه ما يخشهاش، وبعدين تبين له أن زوجته ليست بطالق، فقال له أنت مراتك طالق لأنك دخلت الدار، لأنه كان يقصد وقوع الطلاق، لا لأنه عندما دخل وهو يظن أن زوجته أصلا من الزق، فدخل وهو يظن أنها ليست زوجته فلا شيء عليه. يبقى يمين الأولاني يمين كفارة، وشرط الذي وقع فيه لا يقع فيه الايه الحمل ولا تكون زوجته طالق. يبقى الصحيح في كل هذا انه لا يحلف، وكذلك اذا حلف على شيء يغلب على ظن انه كذا ثم تبين خلافه لا يحلف. اذا علق الطلاق على سبب ثم زال السبب لم يحلف بفعله. يعني واحد يقول لمراته ان كلمت فلانة او دخلت منزل فلانا فانت طالق. ليه؟ لان فلانة دي سيئة السمعة، فلانة دي امرأة منحرفة سيئة السمعة، او البيت دوت معروف عنه سوء الخلق، وان دي لو زوجته دخل فيه بقى محل للشبهة. ثم انهدم البيت ولا اصحاب البيت دي باعوه وسكن فيه ناس تانيين، يبقى ذلك السبب. البيت اللي كان ساكن فيه الناس خمرجية شوارجعية اللي هم هيكونوا سبب سوء السمعة باعوه واشتروه، اشتراه ناس أتقياء ونساء مؤمنات، فدخلت هي وصحبت هؤلاء النساء المؤمنات، نقول لها زوجك حلف عليكي ما تخشيش البيت دوت، وما كانش يقصد الجدران، كانش يقصد جدران البيت، هو يقصد البيت عشان الايه اللي فيه. أو كانت المرأة السيئة هذه لألا أن كلمت فلانا فأنت طالق، تابت إلى الله وأنابت وأصبحت من الصالحات القانتات العادلات، والشهر عنها الصلاح والتقوى بعدما كان مشهور عنها الفسق والفجور، فكلمتها. هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. ليه؟ لأنه علق الشرط على سبب وقد زال السبب، علق الشرط على سبب وقد زال السبب، بخلاف المسألة اللي فاتت اللي قلنا ان السبب كان مخطئ فيه. الواحد قال له ان مراتك بتمشي مع راجل وراح قال له انت طالق، وبعدين طلع السبب مش موجود، ان طلق من اجل السبب مش موجود اصلا، كان السبب موجود لكن ايه ازيل، السبب هنا موجود لكنه ازيل. ايه لو قال له انت طالق ايه سنة من الحال طيب. انا قلت لو زال السبب يعني اللي بيكرهه دوت باع البيت وجه ناس ثانيه، ها نفس الكلام، اذا زال السبب خلاص. اذا نطق بالطلاق خطا لا يقع طلاقه، لقول تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولكن إن قامت بينة أنه أوقع الطلاق ولم يكن تلفظه خطأ لم تقبل دعواه وأوقعنا عليه الطلاق. يعني تكلم خطأ فهذا لا يقع في الطلاق، لكن لو في ما يدل على أنه مش مخطئ، في بينة تدل على أنه لم يكن مخطئا، يبقى هنا إيه لما يرفع أمر إلى القاضي فالقاضي يمضي عليه أمر الطلاق. قال الإمام مالك، وطبعا هذا كله لو صدق، لو صدق ديانة، لكن لو لم يصدق ديانة زي ما قلنا قبل كده فيرفع أمر إلى القضاء. حاضر بس. قال الإمام مالك: إذا قال أنت طالق البتة وهو يريد أن يحلف على شيء ثم بدا له فترك اليمين فليس طالقا لأنه لم يرد أن يطلق. يعني واحد قال لامرأته أنت طالق، ووعد يكمل أنت طالق إن كلمت فلانا، فهو لسه بيقول الجملة أنت طالق وراح قال لا مفيش داعي نحلف على امرأة، الجملة طلعت منه إيه؟ أنت طالق، هو قال أنت طالق اللي صدر من بقه أنت طالق، لكن هو كان عايز يقول أنت طالق إن فعلت كذا، فأثناء الكلام تراجع فقال أنت طالق، قال خلاص لا مش هكمل. هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق، لأن القصد طبعا أنه يعلق على شرط ولكنه تراجع، ومعنى ذلك أنه أراد أن يطلق زوجته على شرط ولكنه أثناء الكلام لم يكمله فقال أنت طالق البتة، وعندما أراد أن يذكر الشرط كأن يقول إن فعلت كذا توقف عن الكلام وتراجع عن ذكر الشرط فهذا لا يقع. نعم يا أنت فهمت الحتة الأخيرة دي؟ طيب هو ما أنا قلت لقائد نسيان، ما أنا قلت لقائد نسيانا أو جهلا أو خطأ أو نوما وجبت الاحتمالات كلها، هذا كله لا يقع فيه الطلاق. نخش بقى لأقسام الطلاق باعتبار أثره. ينقسم الطلاق إلى أقسام مختلفة باعتبارات مختلفة. أولا أقسام الطلاق باعتبار أثره، يعني خلاص طلق وانفصل الرجل عن زوجته كما هو الحال فماذا يقع؟ إيه الأثر المترتب عليه؟ إيه الأثر المترتب عليه؟ نقول على حسب وقوع الطلاق، على حسب وقوع الطلاق. فالعلماء يقسمون الطلاق بأثري، هناك طلاق رجعي وهناك طلاق بينونة صغرى وهناك طلاق إيه؟ بينونة كبرى. إيه بقى الرجعي وإيه البينونة الصغرى وإيه البينونة الكبرى وإيه المتعلق بهذه الطلاقات؟ الطلاق الرجعي هو ما يرتفع به قيد النكاح بعد انقضاء العدة، خد بالك ما يرتفع به قيد النكاح، يبقى النكاح لسه موجود، العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة لسه موجود ويرتفع امتى؟ بعد انقضاء العدة، يبقى مش مجرد وقوع الطلاق، يعني الآن هو طلقها لسه ليها عدة. في الفترة ديت جميع الحقوق الزوجية قائمة، يعني لا تخرج المرأة من بيتها، قال الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، هذا عند طلاق الرجع إلا يأتينا الفحش سنبين، تجلس في بيتها وهل تتجمل؟ نعم تتجمل ويراها الرجل على كامل زينته، نعم يراها الرجل على كامل زينته، ويجب عليه أن ينفق عليها في فترة العدة نفقة زوجية كاملة، جميع احتياجاتها ما تحتاج المرأة في هذه الفترة جميع احتياجاتها ينفق عليها، ولو مات أو ماتت يرثوها وترث، مش يقول لك طلقتها خلاص، يرثوها وترث، وبقى الحقوق بتاعتها لا تطالب أو ليس لها حق المطالبة بها إلا بعد انقضاء العدة، مش طلقها طب دي حقوق بعد ما تنقضي العدة. ولو جامعها في هذه الفترة يجوز؟ نعم يجوز، وقد أفتى العلماء بأن هذه الجماع رجعة، يبقى دي رجعة بالإيه؟ بالفعل. ها؟ فطبعا إذا أراد أن يراجع في هذه الفترة له الحق أن يراجعها وإن لم ترضى الزوجة، يعني هو كيف في يوم قبل ما تنقض العدة لا راجعتك إلى أسنك أو راجعتك أو ارتجع عفوك أو أنت زوجة لي على كتاب الله وسنة الرسول مش موافقة، لا ينفع هذا، لو هي مش قالت مش موافقة لا ينفعها لأنها ما زالت إيه؟ ما زالت زوجة وما زال يملك عصمة النكاح عقدة النكاح. فهذا الطلاق الرجعي هو ما يرتفع به قيد النكاح بعد انقضاء العدة ويملك فيه الزوج إعادة المطلقة إلى الزوجية بلا عقد ولا مهر ما دامت في العدة وبغير رضاها وبغير رضاها. ويتلخص مما سبق طبعا ده الشرح التعريف اللي احنا قلنا دوت. ويتلخص مما سبق أن الطلاق الرجعي مقيد بمال أن تكون هذه الطلقة الأولى والثانية من الثالثة ملاش عدة أعوذ الثالثة ملاش رجعة مش هيراجعها فيها هي ليه عدة لكن ليست لها رجعة. يبقى الطلقة الأولى والثانية ديت الايه اللي بنسميه طلاق رجعي لأن الثالثة ليس له أن يراجع. الطلقة الأولى له أن يراجع فيها والطلقة الثانية له أن يراجع فيها وأما الطلقة الثالثة فليس له أن يراجع. ثاني حاجة أن يكون هذا الطلاق بعد الدخول. أما قبل الدخول ما فيش رجعة وقبل الدخول ما يقدرش يراجعها إلا بعقد ومهر جديد. ليه؟ لأن هي أصلا ملهاش عدة قبل الدخول ليست المرأة عدة إذا طلقها زوجها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا. يبقى قبل الدخول ليس المرأة عدة ممكن هذا يطلقها ثم بعد دقائق ولا ثواني ها يعقد عليها آخر بخلاف الايه المدخول بها. ثالث حاجة يشترك كذلك ألا يكون الطلاق في مقابلة مال. يعني ما استرف نفسها خد وطلقنا هذا اسمه ايه خلع لأن هذا يكون خلع. واختلف العلماء هل الخلع طلاق أم هو فسخ للعقد. والراجح ما ذهب إليه ابن عباس أن الخلع فسخ أن الخلع فسخ للعقد. وإيه الفرق؟ قلنا أنه طلاق خصب من الطلقات خصب من الطلقات الثلاث ووجب على المرأة العدة اللي احنا بنقول عليها. ولو قلنا أنه فسخ لا يحصل من الطلقات لا يحصل هذا من الطلقات. وأيضا ليست عليها العدة الكاملة إنما تستبرئ رحمها بحيضة ويجوز لها أن تتزوج. ابن عباس استدل بالآية الطلاق مرتان فإن تاكم بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيما افتدت به الخلع يعني فدت نفسها بالمال ده الخلع. يبقى ربنا ذكر الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع وكده ثلاثة لو احتمل الخلع ايه طلاق. ثم قال الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. يبقى خير بقى أربعة لو كان دي الخلع ده طلاق فكده بقى المجموع ايه أربعة. فابن عباس استدل بذلك في طلقتين في الأول طلاق مرتان وبعدين فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أما اللي في النص دي ايه قال دوت مش لا يدخل في الطلاق يعني اسمه فداء افتداء تفتدي المرأة نفسها من زوجها بأن تعطيه صداقها مثلا أو شيئا آخر سواء أقل أو أكثر أو تتنازع عن بعض حقوقها فيكون هذا إيه خلعا فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ويكون هذا هو الراجح وإن كان كثير من أهل العلم يرون أن الخلع طلاقا لكن هذا هو الراجح والله أعلم. الطلاق الدائم بينونة صغرى هو الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلى عصمته الزوجية إلا بعد بعقد جديد ومهر جديد وبرضا المرأة بإذنها ورضا. يبقى إيه خلاف الطلاق الراجعي راجعي يرجعها على طول لكن هنا ما يملكش يرجعها لا في العدة ولا في غير العدة. وفي منه ما له عدة وفي منه ما ليس له عدة. يعني طلاق المرأة الغير مدخول بها الطلقة الأولى طلاق دائم، طلاق دائم، بينونة صغرى لكبرى، صغرى بينونة يعني بانت منه يعني انفصلت عنه وأصبحت ليس له حق أن يملك منها شيئا، لكن ممكن يراجعها تاني بعقد ومهر ويطلقها لو طلقها بقت اثنين، وممكن يرجعها تاني بقوا ثلاثة، يرجعها تاني بعد الثالثة أو طلقها الثالثة. لا، بعض الناس يقول لك لا طالما عقد جديد ورحت المأذون من جديد احسن من جديد، لا عشان دي ملاش عدة، يعني هذا كلام غلط. فهيجي كلام كمان لو المرأة طلقت مرتين مثلا وتزوجت رجلا آخر ثم طلقها ثم رجعت الأولاني، ترجع له بثلاث طلقات ولا طلقة واحدة؟ وطلقها قبل كده مرتين، وبعدين تزوجت رجلا آخر ثم عادت إليه إلى الأول، هل ترجع إليه بطلقة واحدة أم بثلاث؟ هو في خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أنها ترجع إليه بطلقة واحدة، الراجح أنها ترجع إليه بطلقة واحدة. وقد أفتى بذلك اثنين من الخلفاء الراشدين، اثنين الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم. وطبعا إذا كان الكفة فيهم أحد من الخلفاء الراشدين فترجح هذه الإيه؟ هذه الكفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طيب، لو طلق المرأة الغير مدخول بها، يعني ما دخلش بها وطلقها ورجعها وطلقها ورجعها وطلقها ثلاث مرات، ثم تزوجها رجل آخر، عقد عليها رجل آخر وطلقها، ينفع لو أنا رجعها؟ ها؟ أعطوه كده؟ لا، لازم الثاني يدخل بها، سواء كان الأولاني دخل أو ما دخلش، يعني سواء كان الأولاني بنى بها أو لم يبني بها، مش عشان هو ما دخلش بها يبقى الثاني ما دخلش بها والله تمشي، لا، يعني لو طلقها هو طلقها ثلاث مرات ولم يدخل بها، وبعدين تجوز واحد تاني عقد عليها وطلقها، يجي يقول خلاص ما تزوجها رجل آخر زي وهو ما دخلش بها زي ما دخلش بها، لا، ما هنا لابد أن يدخل بها الثاني ويذوق عطيلتها وتذوق عطيلتها، يعني يحصل كمان جماع وأقله إدخال الحشفة كما قال أهل العلم. ثم بعد ذلك لو طلقها الثاني، ها طبعا يكون زواج رغبة لا زواج جلسة وله زواج تحليل، ثم طلقها الثاني ثم قالت عدتها من الثاني، جاز الأول أن يرجع، لأنه تمشي عليه على الإطلاق. لو مات الثاني قبل أن يدخل بها ما تنفعش ترجع، لو مات الثاني، لأن لابد من بعث القرار لا حتى تذوق عطيلتها ولا تذوق عطيلتها، يبقى لابد أن يكون في ذوق للعطيل. حتى قالوا لو جامعها وهي نائمة هل ذاقت عطيلته؟ ما ذاقت شهوة الجماع، يبقى لا يصح، يعني حصل جماعه لا يصح، أو كانت مجنونة وجامعها في وقت النوم أو في وقت إغناء، فهذا لا يصلح أن ترجع الأولاني حتى تذوق عطيلته، يعني يحصل جماع تشتهيه ويحصل منه جماع يشتهيه، لكن غير كده لا يكون الجماع مبيح. ويعتبر الطلاق بائنا بينونة صغرى في الحالات الآتية: إذا طلقها قبل الدخول لأنه ليس لها عدة، فإن طلقها وأراد أن يرجعها فلا بد من عقد ومهر جديدين. يعتبر الطلاق بائنا كذلك بينونة صغرى إذا انقضت عدتها بعد الطلقة الأولى أو الثانية، يعني طلقها طلاق رجعي فضل قاعد عليها لغاية إيه خلصت العدة بتاعتها، نقول شر بانت منه، نقول هنا إيه انتقلت من رجعية إلى بائنة، بائنة بينونة إيه صغرى الطلقة الأولى أو الثانية، لأنه مش هيقدر لو حد يراجعها تاني، نقول له لازم عقد ومهر جديدين. أنت كان عندك فرصة وهي في الرجعة وهي في العدة أنك ترجعها، ولا يجوز لأحد أن يخطبها أو يعقد عليها، الكلام اللي قلناه في أول كتاب النكاح، وليس لأحد الحق إلا لك أنك أنت فقط أن تقول رجعتك، لكن إذا انقضت العدة فقد بانت منك بينونة الصغرى. يعتبر الطلاق بائنا كذلك بينونة صغرى إذا انقضت عدتها من هذه ثلاثة اعتبر بعض الفقهاء الخلع طلاق على الخلاف اللي احنا قلناه، وان الراجح فيه انه فسخ. اعتبر كذلك الفقهاء ان الطلاق الدائم الطلاق قضاء بسبب العيب او الضرر، يعني اعتبر الطلاق اللي ترفعه المرأة الى القاضي لانها متضررة او بسبب عيب عند الزوج فطلقها القاضي لهذا السبب، فيقع الطلاق هنا دائما بينة الصغرى. قال انه لو كان طلاقا رجعيا لما تحقق ازالة الضرر عن الزوجة، لانه ممكن يرجع، لكن يكون الطلاق دائما بينة الصغرى، بحيث هو بقى لو حد يرجعها يبقى باذنها وبرضاها ان رضيت بهذا العيب وارادت ان ترجع الى زوجها. طيب اذا احنا كده وقفنا عند طلاق بينة كبرى، نخليها مع الملاحظات ان شاء الله تعالى. كيف الكفر عن يمين ويمين باطلة؟ العلماء يعني شرحوا الكلمة، لهم شروح لغوية في معنى علي الطلاق. كان يقول رجل عهد الله أو ألزم نفسه بشيء، فشرحوا الكلمة ووصل منها إن هي بمعنى والله لأطلقن، يعني كأنه يقول والله لأطلقن، مش هو يمين حلف بشيء بشيء محرم كان الذي يحلف باللات والعزة أو بالشمس أو نحو ذلك، لا هو كأنه يقول والله لا أطلق، يعني علي الطلاق يعني يلزمني الطلاق، أخذت على نفسي عهدا أن أطلق، وأخذ العهد في صورة معنى النذر أو في صورة معنى في صورة معنى اليمين، وليس معنى أن هو أقسم بغير الله عز وجل كما يقول السائل. لو علقه على شرط، على شرطين مثلا، هل لو وقع واحدا منهم هل يقع طلاق؟ الحاجات دي بقى بتحتاج الى نشوف اللفظ اللي قاله شكله يعني هو علق شرطين، انت طالق لو فعلت كذا وكذا، هل يقصد مجموع شيئين او يقصد احدهما؟ يبقى هنا بقى نجيب السائل، عشان كده نقول اللي وقع في مسألة الطلاق هو اللي يروح يسأل نفسه. العجيب اكثر اللي بيسأله في مسألة طلاق النساء، الراجل يطلق والست تروح تسأل، ما ينفعش بقى انه طب هو كان زعلان، ما تعرفش، طب نيته ما تعرفش، طب تسأل انت ليه؟ او واحد يقول لك ابويا عمل مش عارف وحلف على امي، طب فين ابوك يا ابني؟ اصلا ابويا عمره ما هيروح يسأل واحد شيخ، طب انا هعمل لك ايه؟ يعني انت جاي تسأل، انت مش عايز يروح تسأل، مش مكلف نفسك، يعني قلت لك طلق ومشاركه مش هتفرق معاه، فما ينفعش، لازم صاحب السؤال او صاحب المشكله الرجل على الأقل لازم يكون موجود، مش المرأة هي تروح تسأل وخلاص وتسأل بقى بطريقتها، ها؟ ولا مسألة الغضب دي كان شكل إيه والكلام ده كله، يبقى هو أدرى بنفسه وهو يتحمل ما يقوله أمام الله عز وجل. إذا علق الزوج طلاق زوجته ووقع الشرط المعلق عليه ورفض كل من الزوج والزوجة الذهاب لمعرفة الحكم الصحيح في حال طلاقها، فما حكم الصلاح الزوجية بينهم؟ أو نفس الاثنين بقى متفقين كمان ما يروحوش يسألوا، يعني وقع الشرط ومش عايزين يسألوا على فإن كان لهم علم بالأحكام الشرعية، يستطيع أن هو يشوف الحكم، أما عندهمش علم بالأحكام الشرعية دي طبعا مصيبة، لأنه قد يكون الطلاق واقع ويكون وقع في الزنا، إلا إذا كانت طبعا طلقة أولى أو طلقة ثانية، يبقى ممكن تكون المراجعة دي مراجعة، أنا كنت طلقة ثالثة وكان هي طلاق، يبقى هيكون في الزنا، ولا ينبغي الانسان ان يستهين باحكام الشرع، لان الله عز وجل لم يذكر كلمه تلك حدود الله اكثر ما ذكره في مساله النساء، مساله الاسره، تلك حدود الله، تلك حدود الله، تجد دائما اكثر ما ذكرت في مسائل العلاقات الزوجيه، فينبغي الانسان ان يرعى الله عز وجل وان يرعى حدود الله سبحانه وتعالى ولا يتهاون في حكم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم وما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله.